ألم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه؟ وقد تكلم أبو بكر وعمر وتكلم ذو اليدين، قال نعم لكن مع الفارق. ما هو هذا الفارق؟ قال أبو بكر وعمر تكلموا إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في نص القرآن ولو كان المرء يصلي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أبي وهو في الصلاة خفف رضي الله عنه صلاته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبي ما منعك ألا تجيب؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة. قال ألم يقل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال لا أعود يا رسول الله، يعني إذا ناديتني مرة أخرى لو أنا في الصلاة أجيب. فأبو بكر وعمر لو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهم في الصلاة لزمهم أن يجيبوا، فحينئذ لا تبطل صلاتهم الذين تكلموا مع النبي. وكذلك ذو اليدين لا تبطل صلاته، لما؟ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يجوز أن تكون قصرت الصلاة، التشريع موجود ينزل. وأما الذي يخاطب الإمام اليوم أو غدا أو بعد غد ليس هذا الاحتمال وارد. أولا إجابة الإمام لا تجب مثل إجابة الرسول، ثانيا النقاش مع الإمام هل قصرت الصلاة أو لم تقصر هذا غير وارد. فقال في هذه الرواية أفرق بين الإمام تصح صلاته ولو تكلم، المأمومون من تكلم منهم لا تصح صلاته السابقة، ومن لم يتكلم يبني على صلاته. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة قال لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين ما داموا تكلموا في الصلاة، عليهم أن يستعرفوا. يرحمكم الله، ما دليلكم؟ دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقد أخرجه مسلم رحمه الله وأهل السنن. فقالوا الإمام لا تصح صلاته، ومن تكلم مع الإمام لا تصح صلاته، أما من كان ساكت فله أن يكمل صلاته. إذن في المسألة ثلاثة أقوال. عرفنا أنه إذا سلم ناسيا ثم حصل كلام ففي المسألة ثلاثة أقوال. قول أنها تصح صلاة الإمام والمأموم المتكلم وغير المتكلم. الثانية تصح صلاة الإمام ومن لم يتكلم، ومن تكلم لا تصح صلاته. الثالثة تصح صلاة لا تصح لا صلاة الإمام ولا صلاة من تكلم ما دام تكلموا، ومن لم يتكلم تصح صلاته. نعم. النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه، ولما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. النوع الثالث من السهو في القول في زيادة القول، مثلا جاء شخص في الصف وإذا فيه آخر يصلي، فقال القادم مثلا السلام عليكم بقصد أن يسلم على الحاضرين، ولا بأس بالسلام على المصلي، والمصلي يرد بيده لا يتكلم، لكن هذا قال وهو يصلي وعليكم السلام ورحمة الله. هذا هو هذا الموضوع، تكلم في صلب الصلاة بشيء ليس مشروع في الصلاة دون السلام، ليس انصراف من الصلاة، وإنما هو تكلم في غير ما يتعلق بالصلاة بكلام، قال مثلا وعليكم السلام ورحمة الله، أو مثلا قال للعاطس بجواره يرحمك الله، أو تكلم سمع سائلا يسأل مثلا أين زيد مثلا، فقال وهو في الصلاة في البيت ناسي، أو خرج قبل قليل وهو في صلب الصلاة، فما الحكم؟ نعم. فإن كان عمدا أفضل الصلاة إجماعا. لما إذا رد هذا الرد عمدا بطل الصلاة، وإذا رد السلام أو شمت العاطس أو أجاب السائل عمدا بطل الصلاة. نعم. لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم لما رويناه في قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. ولما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. يعني يقول زيد رضي الله عنه كنا، يعني في أول الأمر، يكلم الرجل صاحبه وهو في الصلاة، يعني يأتي المرء فيجدهم في الصلاة يقول كم صليتم، فيقول له من في الصف صلينا ركعتين أو ثلاث ركعات، أو يقول السلام عليكم فيرد عليه الذي يسلم، يرد عليه السلام وهو في الصلاة. هذا كان في أول الأمر في أول الإسلام. نعم. حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فحينئذ امتنع الناس عن الكلام في أثناء الصلاة. نعم. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. فأمرنا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسر لنا هذه الآية بالأمر بالسكوت والنهي عن الكلام. نعم. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان، إحداهما عرفنا أنه إذا تكلم متعمدا بهذا الكلام أن صلاته تبطل إجماعا بلا إشكال، ما دام تكلم عامدا وهو في الصلاة فقد خالف قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهيه عن الكلام. نعم. لكن إن تكلم ناسيا أو جاهلا، سلم واحد فرد عليه السلام ناسي، أو جاهلا بالحكم إنسان حديث عهد بالإسلام وكلم في الصلاة فتكلم نتيجة جهل، ما الحكم؟ هذا ما سيأتينا. نعم. ففيه روايتان، إحداهما يبطلها لما رويناه ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير. إذا تكلم بمثل هذا الكلام ناسيا ففي المسألة روايتان، إحداهما تصح إحداهما لا تصح، قدمه تبطل الصلاة. لما؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس فهو يبطل. ولأن هذا يشبه العمل الكثير، رد السلام وإجابة السائل ونحو ذلك، هذا كلام وفي غير وليس بذكر مشروع في الصلاة، إذن فهو مبطل للصلاة. نعم. والثانية لا يفسدها، لما روى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه. نعم. فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه. الرواية الثانية تقول إذا رد السلام ناسيا أو جاهلا أو شمت العاطس ناسيا أو جاهلا أو أجاب السائل ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته. لما يرحمك الله؟ ألم يتكلم في الصلاة في غير مصلحتها؟ كلام من كلام الناس من كلام البشر؟ يقول نعم، لكن هذا له مثيل، وقع في الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معاوية بن الحكم السلمي جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه قدم من البادية، فعطس رجل بجواره فقال له وهو في أثناء الصلاة يرحمك الله، يقول فرمان الناس بأبصارهم، يعني نظروا إلي نظرة إنكار لما صدر مني، فازداد الأمر عندي خوفا، فقلت واثكل أمياه، يقول عدمتني أمي، ما الذي حصل؟ لما تنظرون إلي؟ يعني ما اكتفى بقوله يرحمك الله، دافع عن نفسه وهو في الصلاة، ما بالكم تنظرون إلي؟ يقول ما كلموه الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يقول لكنني سكت، عرفت أنهم يسكتونني فسكت، وأكمل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالجاهل ورفقه بالمتعلم، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، بلا شك لا يوجد لا قبله ولا بعده أحسن منه صلوات الله وسلامه عليه، أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما وبخني ولا ضربني لأني أخطأت في الصلاة، ولا شتمني تكلم علي بكلام سيء، لا. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني أنت قلت للأول يرحمك الله، ثم قلت واثك لأمياه، تكلمت، وصلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، والتكبير الله أكبر، وقراءة القرآن الحمد لله رب العالمين، وقراءة السورة، وهكذا، يعني أفعال الصلاة فقط محصورة. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ووجه الاستدلال قوله فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله، عذر معاوية بن الحكم السلمي لجهله، ولا قال له أعد صلاتك لأنك تكلمت فيها، عذره لجهله. قالوا والناس يقاس على الجاهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وإن غلبه بكاء فنشج بمن تضم حروفا لم تفسد صلاته، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. إن غلبه بكاء، بكى من خشية الله، من تدبر القرآن، وظهر بكاؤه، فلا يؤثر هذا على صلاته ولا تبطل، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه، يعني بكاؤه، من وراء الصفوف، يسمعونه الصفوف المؤخرة، يسمعون نشيجه وخشوعه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وإن غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن غلط في القراءة، يقرأ سورة بعد الفاتحة مثلا وغلط، جاء بكلمة في أثناء قراءته ما وردت في القرآن، لم تفسد صلاته، لأنه معذور في هذا، هذا بلا شك أنه إذا قصد ذلك بطلت صلاته، لكن إذا ما قصد فصلاته صحيحة، لأنه يبتلى بهذا كثير من الناس، إذا قرأ يأتي بكلمة يظنها من القرآن وهي ليست من القرآن فلا تبطل صلاته. نعم. وإن نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم، والثاني أنه ككلام الناس. وإن تكلم نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته، لو أنه في أثناء الصلاة غلبه النوم فتكلم ثم انتبه بسرعة مثلا، ففيه روايتان، لا تفسد صلاته، ولعله صحيح إن شاء الله، والرواية الثانية أنها حكمها حكم الناس، فيها الخلاف السابق. نعم. وإن شم تعاطسا أفسد صلاته، لحديث معاوية، وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس، وإن قهقه بطلت صلاته، لأن جابر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وإن شمت عاطسا وهو في أثناء الصلاة أفسد صلاته إذا شمته متعمد، وأما إذا شمته ناسيا أو جاهلا فكما تقدم، لكن هذا في التعمد، تعمد تشميت العاطس أو تعمد رصد السلام بطلت صلاته. وإن قهقها فكذلك، القهقهة يعني الضحك بصوت مرتفع تبطل الصلاة. في حديث جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، يعني إذا قهقها وهو في الصلاة بطلت صلاته، عليه أن يعيد صلاته، بخلاف التبسم فلا ينقض الصلاة. فإن قهقها وهو خارج الصلاة أو قهقها وهو في الصلاة انتقضت صلاته ولم ينتقض وضوءه، لا يلزمه أن يتوضأ لهذه القهقهة. والكلام المبطل المبطل من انتظم حرفين فصاعدا، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة ونحنح فيها وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين أو لم يأتي بحرفين مختلفين. إذا أتى بحرف واحد في الصلاة هذا لا يعتبر كلام، لأنه لا يؤدي معنى. لو مثلا أتى بأول الكلمة حرف واحد من حروف الكلمة ثم ذكر وتوقف، أراد مثلا أن يقول مثلا صالح فقال صاء ثم ذكر أنه في الصلاة وسكت، هذا لا يبطل الصلاة، لأن النطق بالحرف الواحد لا يبطل صلاته، لأنه لا يفهم له معنى. والكلام المبطل للصلاة من تضم حرفين فصاعدا، يعني إذا تكلم بكلمة مكونة من حرفين بطلت صلاته، على الخلاف السابق، إذا كان عمدا بطلت صلاته، وإذا كان سهوا أو جهلا فكما تقدم. لو قال مثلا حق حق حق مكونة كلمة مكونة من حرفين تؤدي غرض فتبطل الصلاة، وأما إذا أتى بحرف واحد فلا يبطلها، لأن الحرف لا يفهم له معنى وحده. نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو في الصلاة وتنحنح، تنحنح إخراج الصوت من الحلق، والنفخ إخراج النفس من الشفتين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وهذا لا يخرج حروف بينة، وإنما هو إما النفخ ريح فقط أو التنحنح حرف واحد ربما يكون الحاء يكرره أو يذكره ولا يبطل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.